فهاتين المعصيتين من نوع واحد ولا من نوعين مختلفين؟ فلا تقبل التوبة والحالة هذه. هذا مثل واحد يتوب عن الزنا بامرأة ويصر على الزنا بامرأة أخرى، فنقول لا ما ينفع لأنه ما زال واقع في الزنا. طيب، يعني مرة قابلت لي واحد موظف أتكلم أنا وياه، يقول لي يعني من هذا الباب، يقول والله أنا أكثر السفر وهذا، وأنا أصارحك أن أنا الخمر والله ما شربت مطلقا، بالرغم أني جلست على مواعيد فيها خمر ما شربت الخمر، ولكن الصراحة أن الزنا زني. ليش؟ يقول لي أن الخمر أريد أن أشربها في الجنة. منطق، ناس عندهم طرق عجيبة في التفكير. يقول أنا تبت من هذا، لكن فإذا بعض الناس، لا جبت هذا المثال لكي يوضح، لا يفهم بعض الناس يقول والله ما دام الحمد لله إذا نتوب من بعض الذنوب نبقى على الذنوب الأخرى، لأن هذه الاستهانة مصيبة يمكن تمحق العمل كله. وقد يعدل الإنسان عن معصية إلى معصية أخرى بأسباب، فمنها إما يترك معصية ويصر على أخرى لأن الأخرى وزرها أخف، يعني يقول والله مثلا أنا تبت عن الزنا لكن ما أبغى أتوب عن النظر إلى المسلسلات والصور المحرمة. ليش؟ يقول أن هذه اسمها أقل، ولذلك أنا تبت عن هذه لكني أبقى عن هذه. أو لغلبة دواعي الطبع عليها، واحد مثلا ممكن يعني ممكن لا يسبل، يترك معصية الإسبال لأن ليست متعلقة بشهوة، كما قال أحدهم، قال أنا ممكن أعفي لحيتي وأقصر ثوبي لأني ما أجد فيها مقاومة للشهوة للنفس، لكن صراحة ما أستطيع أترك النظر إلى المرأة الأجنبية. ليش؟ لأن نفسه تلك ما فيها مقاومة، خلاص كلمتين اسمعها يمكن أكثر شيء ينتهي، هذه لا فيها مقاومة للنفس، فلذلك قد لا يستطيع أن يتركها. بعض المعاصي أسبابها حاضرة بين يديه، يعني يمكن مثلا بسهولة يعني يرى، حط فيلم وشغله ويراه بسهولة، لكن مثلا مخدرات يقول كيف أجيبها ومن فين أدور عليها وصعبة، ولذلك هو يترك ذلك الذنب ويصر على هذا لأن أسباب تحصيل هذا متوفرة وأسباب تحصيل ذلك الذي تركه صعبة. فمثل هذا لا يكون صادق مع الله. أو أن بعض أقران السوء وخلطائه لا يدعونه يتوب من المعصية. ليش؟ لأنه قد يترك جاهه. واحد الآن مترأس شلة مثلا يفعلون فعل، أو هو الذي يجلب لهم المنكر الذي يقارفونه، وهذا موجود، فهو الآن عندهم زعيم وعندهم عظيم وعندهم وجيه، صح ولا لا؟ لو تاب فقد الزعامة. بعض الناس يحب الرئاسة بأي طريقة حتى لو بحطب جهنم، يعني ما عنده مشكلة، المهم أن يكون هو الذي ينظر إليه. فمثل هذا مثل أبو نواس، مثل أبي نواس الشاعر الفاجر الذي نصحه أبو العتاهية، لامه على تهتكه في المعاصي. أبو العتاهية يلوم أبا نواس على تهتكه في المعاصي، فقال أبو نواس: أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي؟ أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي؟ قلت باني أترك أتنسك وأتوب وأترك جاهي عند الناس اللي أنا الآن يعني زعيمهم في المنكر وجيه عندهم، كيف أترك الوجاهة؟ تباني أترك الوجاهة. وكذلك أيها الإخوة، بعض الناس يفكر هل إذا تاب الآن يرجع أحسن مما كان عند الله ولا أقل مما كان ولا مثل ما كان؟ هذه المسألة ذكر فيها بعض أهل العلم أقوالا، ولكن يقول القيم رحمه الله: الصحيح التفصيل وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن من التائبين من لا يعود إلى درجته قبل الذنب، ومنهم من يعود إليها نفس الدرجة، ومنهم من يعود إلى أعلى منها. طيب بحسب إيش؟ حسب الهمة. لو واحد كان مستوى معين من الطاعة أذنب تاب وهذه التوبة دفعته إلى مزيد من الأعمال أكثر من أول، يرجع إلى درجة أعلى.

الكابوس الذي يبقى فوق رأسه. أريد أن أذكر بعض الأحكام قبل أن تأتي الأسئلة، لأن الأحكام التي سنذكرها ربما تجيب أصلا عن بعض الأسئلة المطروحة.